إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حق التقوى، وأن نكون له سبحانه على ما يحب ويرضى، فإن ذلكم نهج أولي التقى، نهج أولي الألباب والنهى، الموعودين من الله تعالى بالحياة الطيبة في الدنيا والأخرى. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الناس، إن من حلى أولي الألباب والنهى وخصال ذوي الإيمان والتقى الحياء من الله تعالى ثم من خلقه، فإنه من خصال الإيمان وأخلاق سيد الإنس والجان نبينا محمد صلى الله وسلم عليه في كل آن، التي عرف بها صلوات الله وسلامه عليه منذ نشأته وقبل نبوته، ثم زادت بعد نبوته وكان عليها إلى أن لقي ربه. عباد الله، الحياء خلق من أخلاق الكرام وسمة من سمات ذوي الشرف والمروءة وعنوان على أهل الفضل والنبل، باعثه إحساس رقيق وشعور دقيق يكمن في النفس مخبره ويبدو في العين مظهره ويرطب الوجه أثره ويسبب للسان والجوارح والشفتين انقباضا عما يشينه ويحملها على ما يزينه. من تحلى بالحياء ظفر بالعزة والكرامة ونال الخير أجمع، ومن حرمه تجلت عليه الدناءة والمهانة وبئس ما استرضع، وكفى به أن يكون على الخير دليلا وإلى كل فضل سبيلا. ومن مأثور الحكمة: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، فهو زينة لصاحبه والحائل بينه وبين القبائح والدال على رجاحة عقله وحلية النبل والفضل وحليته بنبله وفضله. أيها الناس، إن الحياء الكسار يعتري النفس عند التعرض أو أن يقع الإنسان فيما لا ينبغي من قول أو فعل أو حال، فهو خلق من أخلاق النفوس الكريمة الخيرة يحمل صاحبه على التحلي بكل ما يجمله ويزينه والتخلي عما يقبحه ويشينه. والحياء الديني الشرعي ينشأ عن تفكر صاحبه ومقارنته بين نعم الله تبارك وتعالى عليه التي لا تعد ولا تحصى، وسوء أدبه مع ربه في صباح كل يوم ومساء، وتقصيره في حق خالقه وباريه بين الورى. وقد صدق أهل اللغة إذ قالوا إذ قالوا إن الاستحياء من الحياة يعنون أن شدة استحياء المرء من قوة الحياة فيه التي تورث صحة العلم بمواقع العيب والذم مما يحمل على اجتنابها والنهي عنها. وكفى لبيان منزلة خلق الحياء من الدين قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فالحياء عباد الله برهان الإيمان ومعيار الأدب وأمارة كرم الطبع. فإذا رأيت إنسانا يشمئز ويتحرج من فعل أو قول ما لا ينبغي، أو رأيته قد علت وجهه حمرة صابغة إذا بدر منه ما لا يليك، فاعلم أنه حي الضمير نقي المعدن زكي العنصر. وإذا رأيت شخصا لا يكترث من سوء العبارة وبذاءة التصرف ولا يبالي بكافة ما يبدر منه، فاعرف أنه امرؤ لا خير فيه، فلا ورع يمنعه ولا وازع من دين يزجره ويردعه عن اقتراف المآثم ومواقعة الجرائم. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني صلى الله عليه وسلم أن فاقد الحياء يتعدى على الحرمات ولا يخاف من الله جل وعلا. أيها المسلمون، الحياء رأس الفضائل وأس مكارم الأخلاق، لأنه يترتب عليه ما يترتب على الإيمان والعدل والعفة من فعل الخير والانكفاف عن الشر وأذى الخلق. ولذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. رواه مالك رحمه الله تعالى مرسلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. أيها المؤمنون، وأعظم الحياء شأنا وأوجبه شرعا وأبركه أثرا الحياء من الله تبارك وتعالى ولو في حال الخلوة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا نبي الله. والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وحوى، أي السمع والبصر والفم واللسان والبطن وما وعى، أي القلب، من اعتقاد السوء ونية السوء وعمل السوء، وأن لا يأكل إلا حلالا ومن غير سرف، وليذكر الموت والبلاء، يعني يستعد له بصالح الاعتقاد والقول والعمل، واجتناب ما ينقصه أو يخل به من الزلل، ويتزود من صالح العمل قبل حلول الأجل، ويتخلص من مظالم الخلق قبل لقاء الحق. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، والترمذي رحمه الله في سننه. أيها المسلمون، أما النوع الثاني من الحياء فهو الحياء من الناس، بأن يستحي المرء أن يواجههم بما يكرهون ما لم يكن واجبا عليه وفي استطاعته، وأن يجانب ما ينتقد من ما ينتقده عقلاؤهم وصلحاؤهم من محارم الله تعالى وخوارم المروءة وفعل أهل الطيش والسفة، كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستحي من الله كما تستحي من رجل صالح من عشيرتك. وفي المسند لأحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي، أي ضعف الإصلاح، من الإيمان، والبذاءة والبيان شعبتان من النفاق. معشر المؤمنين، الحياء تدينا وتخلقا، إيمانا واحتسابا، من أسباب العيشة الهنية والميتة السوية والذكر الحسن والسعادة الأخروية المرضية، لأن الحي حقا وتعبدا لله تعالى وأخذا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يستكمل الإيمان ويوصف ويتصف بالإحسان ويدع الناس من الشر فيتصدق على نفسه. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتحلوا عباد الله بالحياء وتزينوا بالتقوى، تغتنموا الدنيا بما يسعدكم فيها وفي الأخرى، وتكونوا فيهما بمأمن من الشقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. وتحلوا بالحياء ولا تفارقوا، فإنه زينة لكم في الدنيا وسعادتكم لكم في الأخرى. أيها المسلمون، إن كثيرين من الناس يغيب عن بالهم الحياء، فيتصرفون تصرفات لا تليق بالمؤمن بالله جل وعلا، المعظم لشرعه، المتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأن الغفلة قد استحكمت على القلوب، وأن الخلطة السيئة قد أثرت على الناس بما يجلب إليهم شر الذنوب. ومن أمثلة ذلكم عباد الله أن من الناس من يمشي في الأسواق والمجتمعات والمنتديات وهو على معصية لله تعالى، ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم معصية ظاهرة يمشي بها لا يبالي بالمجاهرة ولا بمن يقتدي به من بسطاء الناس، فيعمل عمله السيء فيكون عليه إثمه وللمقتدى به إثمه. وهذا أمر خطير، لأنه يجلب على الناس من السيئات والآثام ما لا قبل لهم به. عباد الله، ومن تلك التصرفات أن الإنسان يتحدث في مجلس وملأ فيما يتعلق بالفروج وعشرة النساء ليضحك القوم، وقد يتحدث بشيء حرام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يتحدث بما يكون بينه وبين أهله من عشرة خاصة بين الناس، إن ذلك مثله كمثل شيطان لقي شيطانه فقضى منها حاجته والناس ينظرون. كذلك عباد الله، من مظاهر قلة الحياء عند بعض الناس أن الإنسان يأتي إلى الجمعة والجماعة بملابس نومه بما فيها من الابتذال أو الضيق أو القصر أو الرخاوة أو غير ذلك مما قد يشف عن العورة ويظهر السوء ولا يبالي بذلك، بينما إذا أراد أن يذهب إلى شغله ومقر عمله أخذ بأكمل زينته وما يتهيأ به للقاء أصحابه. عجبا لمثل هذا، يستهين بلقاء الله تعالى ولا يستهين بلقاء الخلق. أيها المسلمون، ومن مظاهر تلك التصرفات البذيئة التي تدل على قلة الحياء واللامبالاة أن الإنسان يأتي إلى المسجد وهو تثور منه الروائح الكريهة طبعا أو المكروهة شرعا كالدخان وغير ذلك، وكذلكم الأثوم والبصل ونحو ذلك من الروائح المستكرهة طبعا وشرعا، يأتي ليقف بين يدي الله وبجوار ملائكته وصالح عباده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريح الثوم أو البصل من رجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهكذا تتعدد التصرفات الدالة على قلة الحياء واللامبالاة من أنواع الناس في مناظر كثيرة مؤذية تشمئز منها النفوس وتشعر منها الجلود، لأنهم على غير هدى من الشرع، بل كل على مزاجه، لا يعرف لمواطن العبادة شأنها ولا يعرف لمجالسة الصالحين قدرها، ولا يتذكر النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فيما ينبغي للمرء أن يكون مع أخيه وأن يكون في عبادة ربه. وهكذا تذهب الحياة سدى، ويكون الناس بلا حياء، حتى يكون ذلك من أسباب ثوران الفتن وانتشار البغضاء بين الناس، إلى غير ذلك من المظاهر المكروهة والحالات البذيئة التي هي من مظاهر الغفلة وقسوة القلوب. فاحذروا ذلكم عباد الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني مما بقي في الناس من آثار النبوة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والمعنى أنك لا تجني إلا على نفسك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وحشرنا إليه وفدا، ونجانا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.